هذه مبنية على أن الإمام متعلق بمسألة الإمام إذا أحدث وخرج من صلاته فتوضأ وعاد، فلو أنه عاد إلى صلاته كإمام أيضا، ثم إنه في هذه الحالة قال إن لم والإمام الأول إن كان قد فرغ لم تفسد صلاته، وإن لم يفرغ تفسد، وهو الأصح. لماذا؟ لأن الإمام الذي يصلي بهم الذي هو قد استخلف إذا قهقه في آخر صلاته فإنه يكون قد خرج من صلاته وصلاته تامة. طيب، من خلفه إن كان لم يدرك مع هذا الإمام الصلاة من أولها فإنه تفسد صلاته. لماذا؟ لأنه قد بقي عليه شيء من شرائط الصلاة أو أركانها. طب أما من كان معه من أول الصلاة فإن الإمام قد خرج من الصلاة بمجرد إتمام الأركان والشروط، ولذلك هو قال بعد التشهد، قال بعد الايه بعد التشهد، يعني اتى بكل اركان الايه الصلاه. طب فاذا هو قهقه او تكلم عامدا او غير عامد، طب قال فانه في هذه الحاله هل تبطل صلاته؟ لماذا؟ طيب، خرج بصنعه وأتى كل الإيه؟ طيب، لكن من خلفه إذا كان مسبوقا فإنه قد بقي عليه شيء من إيه؟ من أركان الصلاة فتفسد إيه؟ صلاته في هذه الحالة. طيب، نأتي لو أن الإمام الأول الذي قد خرج ثم عاد إلى الصلاة إن كان أيضا قد فرغ من صلاته، كما قلنا إن الإنسان إذا كان لاحقا فإنه يأتي بأول الأمر بإيه؟ بما فاته مع الإمام. فلو أنه كان قد فاتته ركعة مع هذا الإمام الثاني فأتى بها ولحق الإمام في هذه الركعة وحضر معه كل ذلك إلى أن ضحك الإمام المستخلف أو تكلم بعد التشهد، فإن صلاة الإمام الثاني الذي صار مأموما تكون إيه؟ صحيحة. طب إذا لم يكن قد فرغ من صلاته، يعني قد جاء ودخل ولا تزال عليه ركعة فاتته مثلا، فإنه يكون قد بقي عليه شيء من أركان الإيه؟ من أركان الصلاة، فإنه في هذه الحالة إيه؟ تفسد صلاته كأي واحد وراء هذا الإمام وكان مسبوقا، وكان إيه؟ مسبوقا. هذا عند الإمام أبي حنيفة. عند الصاحبين قال إيه؟ إن صلاة المقتدي بناء على صلاة الإمام جوازا وفسادا، مدام صلاة الإمام لم تفسد فإذا صلاة المأموم لا إيه؟ تفسد، مدام صلاة الإمام صحيحة فصلاة المأموم صحيحة، وهكذا. فقال ولم تفسد صلاة الإمام فكذا صلاة الإيه؟ المأموم، وصار كالسلام والكلام له، يعني لأبي حنيفة. القهقه مفسدة للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي، غير أن الإمام لا يحتاج إلى البناء. لماذا؟ لأن الإمام قد انتهى من كل إيه؟ أركان الصلاة، ولكن بقيت على الإيه؟ على المأموم. والمسبوق محتاج إليه، والبناء على الفاسد فاسد بخلاف السلام. طيب، بخلاف السلام ليه؟ يعني لو سلم الإمام هل تفسد صلاة المأموم؟ لا تفسد صلاة المأموم، لأنه منهن، يعني أنهى الصلاة في هذه الحالة. والكلام في معناه، لأن قلنا إن إذا تكلم يكون قد أنهى آخر صلاته. طيب، قال ينتقد وضوء الإمام لوجود القهقهة في حرمة الصلاة. ما الذي جعل الإمام إذا قهقه في آخر صلاته نقض وضوءه؟ لأنه لا يزال في حرمة الإيه؟ في حرمة الصلاة. طيب وصلنا إلى هنا. تقصد الصلاة كيف يستخلف الإمام؟ بأي عمل يستخلفه؟ يخرج ويقدم واحدا، يعني يخرج من صلاته ويقدم واحدا. وقلنا إذا لم يستخلف الإمام يستخلف الناس، الناس يقدمون واحدا منهم، لم يستخلفوا يجوز أن يتقدم واحد ليكمل بهم الصلاة. نعم. وصلنا إلى فين؟ الباب ما يفي الصلاة. أي هل فرق بين كلمة فسد والبطل؟ لا فرق. عندنا الفساد والبطلان بمعنى واحد في العبادات، لا يفرق بين بين الفساد والبطلان إلا في المعاملات. ليش؟ تعرفها من دلوقتي. الفساد والبطلان في العبادات بمعنى واحد، فسدت الصلاة بمعنى بطلت، لكن في المعاملات ستعرف في هناك البيع الباطل وهناك البيع الفاسد، فيقال بيع باطل يعني لا ينتج أي أثر، لا ينتج أي أثر ولا يمكن تصحيحه، لكن البيع الفاسد من الممكن أن يصحح وله بعض الآثار التي تترتب عليه. فالبيع الفاسد مثلا يفيد الملك بالقبض، يفيد الملك بالإيه؟ بالقبض. والبيع إذا فسد لاقترانه بشرط مفسد يصحح البيع بإزالة هذا الإيه؟ الشرط. لكن إذا كان باطلا لا يمكن تصحيحه ولا ينتج أي أثر من آثاره. لكن العبادات الفاسد والباطل بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم. باب يسلم صلاته وما يكره فيها. من تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في الخطأ والنسيان ونخزعه. الحديث المرفوع المعروف ولا المرفوع عندك؟ الحديث المعروف اللي هو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مفزعه يعني ايه؟ يعني دليله، حجته. فزع الى ايه؟ الى ما يقوي حجته او الى ما يقوي كلامه. ولا نقوله عن الصلاة والسلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وانما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. نعم، وهذا كلام سواء كان عامدا أو ساهيا لا يصلح في الصلاة فتفسد بها الصلاة. نعم. وما رواه محمول على رفع الإثم، اللي هو ما رواه حديث الخطأ والنسيان. حديث الخطأ والنسيان، فحديث الخطأ والنسيان يوفق بينه وبين هذا الحديث بأنه رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن هل الفعل بعدما وقع سواء خطأ أو نسيانا أو بالإكراه هل يرفع؟ وقع فلا يرفع. فالذي رفع هو الإثم في الآخرة، ولكن أحكام الدنيا لا تزال متعلقة به. ولذلك لو أن واحدا قتل واحدا خطأ عليه الايه؟ الدية. يقول لا دية علي. الرسول قال رفع عن أمة الخطأ والايه؟ والنسيان. فبنقول هنا المرفوع هو الإثم. بخلاف السلام ساهيا لأنه من أذكار، من الأذكار، يعني ممكن أن يقال لنا أن يقول لنا أنتم تقولون إذا سلم ساهيا فإنه صلاته لا تفسد ولا تبطل، رغم أنه أتى بالسلام والصلاة لم تنته أتى به في غير محله، نقول هذا ذكر السلام عليكم ورحمة الله، هذا ذكر من أذكار الصلاة، أو وهو عمل من أعمال الصلاة، فإنه يجبر بمثل سجود السهو والعودة إلى إيه؟ إلى صلاة. نعم. فيعتبر رزق الكرام في حالة نسيان، وكلاما في حالة التعمد. يعني واحد بيصلي الظهر وسلم متعمدا على رأس ركعتين تبطل صلاته. لما فيها من كافي الخطاب، من كافي الخطاب يعني السلام عليكم، وهذا خطاب لمن عن يمينه ويساره وعن أمامه. نعم. أن فيها أو تأوه أو تأوه أو بكى أو بكى فارتفع بكاؤه، فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها. يعني إنسان يصلي فاستغرق في صلاته أو في قراءته أو في ذكره فرق قلبه لذكر جنة أو لذكر نار أو لشوق للقاء الله لا يبطل صلاته، لكن إذا أن لتوجع أو لهم أصابه أو لمصيبة نزلت به فإنها تبطل صلاته، لأنه في معنى الكلام. نعم. سلم معنى الأنين. لأنه يدل على زيادة الخشوع، وإن كان من وجع أو مصيبة فقطعها، لأن فيه إظهار الجزع، لأن فيه إظهار الجزع والتأسف، فكأنه قال أجزع أتأسف تبطل صلاته. فكان من كلام الناس. وعن يوسف رحمه الله تعالى أن قوله وأوه يفسد. وقيل الأصل عنده أن الكلمة إذا اشتملت على قطعين وهما الزائدان أو إحداهما فتفسد. يعني الوجه الفرق عنده، وجه الفرق الكلمة إذا اشتملت على حرفين وهما زائدان أو أحدهما زائد لا تفسد، لا تفسد أو لا تفسد صلاته، لأنه كأنهما غير موجودين زائدين، لكن إذا كان الكلام من حرفين أصلي، الكلمة من حرفين أصليين وليس بزائدين، فإنها تفسد في هذه الحالة. وإن كانت أصليتين تفسد. وحروف الزوال جمعوها في قوله اليوم تنساه، فآه مشتمل على حرفين من حروف الزوائد همز وها، إنما لو قال مثلا أوه تفسد. يقوى لأن كلام الناس في فاهم العرف، يعني في اليوم في المعروف عرفا. يتبع وجود حرف الهجاء وإفهام المعنى، ويتحقق ذلك في حروف كلها زوائد. يعني الأصل عنده أنه فرق بين الكلمة التي فيها حروف الزوائد أو لا، لكن الأصل عند بقية أئمتنا هو ما عده الناس كلاما، ما عده الناس كلاما. نعم. وإن فتحنا حاء بغير عوز بأن لم يكن مدفوعا إليه وحصل به الحروف ينبغي أن يفسد عندهما، وإن كان بعوز فهو عقل كالعطاس والجشاع. إذا حصل به الحروف. طيب التنحنح، ما هو التنحنح؟ أباك ماشي أبو الله. بخلاف العطاس، فإنه لا آسف فإنه كالعطاس والإيه والجشاء. تعرفون ما الجشاء؟ من الفم، ويحدث إيه صوتا أكل كثيرا مرة ثم الثانية ثم خلاص امتلأت معدته إيه هواء فيخرجه. ماشي يا ملة اقرأ. ومن عطس فقال له آخرون يرحمك الله، فهو في وهو في الصلاة فسدت صلاته لأنه يجري في مخاطبة الناس، رغم أنه دعاء لكن يعد هو الناس تعده إيه كلاما لأنه يجري في مخاطبات الناس. عطست أقول لك يرحمك الله. اقرأ بعده. لأنه يجري في مخاطبة الناس فكان من كلامهم، كلام ما إذا قال العاطس أو سأم سامعوا الحمد لله على ما قالوا لأنه لم يتعارف يعني العاطس عطس فقال الحمد لله، هذا ليس جوابا ولكنه إيه ابتداء، ليس جوابا ولكنه ابتداء إيه حمد لله جل وعلا، وهو من ألفاظ الإيه الصلاة. طيب لكن الأولى ألا يقول الحمد لله إلا في نفسه، يعني لا يجهر به لا يحرك به، يجري ذلك على إيه على قلبه خوفا من فساد صلاته على رأي من قال إنه لم يقل الحمد لله قاصدا بأنها من أذكار الصلاة وإنما قاصد بها إيه كلاما هو ما يسمى الحمد. نعم. في قوله يرحمك الله لا لم تعتبر النسيان، كالسلام عليكم تعتبر النسيان، إذا قال السلام عليكم حالة النسيان لا تفسد صلاة. طيب ألم يحدث معك ذلك من قبل؟ في قوله يرحمك الله لا تعتبر لأن السلام من أذكار الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله هذا من أذكار الإيه الصلاة، لكن الحمد لله للعاطس من أذكار الصلاة ليس، فهنا السلام علي، ولذلك قلنا السلام عليكم في حال التعمد تفسد الصلاة، لكن في حال النسيان لا إيه لا تفسد لأنه إيه فعليه سجود السهو. الحمد لله في العطاس قالوا لا تفسد صلاته لأنها لا تعد جوابا بخلاف أرحمك الله. ماشي طيب، ولكن قالوا أيضا أن فيه رواية عن أبي حنيفة أنه إذا حرك لسانه بالحمد تفسد، فيبقى الأولى أن يجري الحمد على قلبه لا على إيه لا على لسانه. نعم نعم. وإن استفتح ففتح عليه في صلاته تفسد، ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه لأنه هنا إن استفتح أو إن ففتح عليه في صلاته. أولا إن استفتح العبارة هنا مهمة، لأن الإنسان إذا كان يصلي إماما واستغلق عليه فسكت اسمه طلب الإيه الفتح عليه، فإذا فتح عليه لا تفسد صلاة الإمام ولا تفسد صلاة الإيه المأموم في هذه الحالة، لكن إذا كان من غير استفتاح فإنه تفسد صلاة الإيه الذي فتح عليه في هذه الحالة. ولذلك قال معناه أن يفتح المصلي، يعني متى يكون الاستفتاح؟ قلت لك إذا استغلق على الإيه على الإمام، ففتح عليه من الذي فتح عليه؟ من هو؟ المقتدي المأموم من خلفه. ماشي، ففتح عليه لا تفسد صلاة الإمام ولا تفسد صلاة المأموم. ماشي. لكن إذا هو استفتح طلب الفتح عليه ففتح عليه واحد من خارج المأمومين، يعني مثلا هو يصلي بهم وكان هناك أحد الناس يصلي منفردا ففتح عليه، تفسد صلاة الفاتح، لأن هذا ليس مقام عبادة لكن مقام لأن الفتح عليه تعليم، يعلمه الآية وليس مقام عبادة بالنسبة لها، بخلاف ما لو فتح عليه المأموم المقتدي به. إذا استطعمك الإمام الحديث فأطعمه، إذا استطعمك الإمام فأطعمه، إنما هنا أطعم غير غير إمامه، غير إمامه. طيب بالنسبة للإمام هل تفسد صلاته أم لا؟ لا. إذا أخذ منه تلقن منه تفسد صلاته، لأنه خرج عن كونه مقام عبادة إلى كونه مقام تعليم. ماشي. لكن إذا سمعه وسكت فإنه لا لا تفسد صلاته. تذكر الآية وقرأ بدون فتح هذا صحت صلاته أيضا. فيبقى هنا الاستفتاح الذي يبطل صلاته هو أن يستفتح غير المأموم وراءه. نعم. المؤتم ولا الإمام، استفتح يعني طلب الفتح تكون من الإمام. إذا فتح المؤتم لإمامه الإمام لم يأخذ فتحه، وماذا حكمه؟ لا إشكال، لا تفسد صلاة هذا ولا ذاك. يعني الإمام استغلق عليه ففتح عليه المأموم فلم يقبل واستمر في صلاته، لا تبطل صلاته لأنه لم يأتي بمفسد من مفسدات الصلاة. نعم. ومعناه أن يفتح المصلي على أن يفتح المصلي على غير إمامه، لأنه تعليم وتعلم، فكان من جنس كلام الناس، ثم شبه التكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة، فيعفى القليل منه، ولم يشترط في الجامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل. طيب، يعني هنا ثم شرط التكرار في الأصل، يعني كرر الفتح عليه في نفس الآية، في نفس الآية، هذا ما ذكره في الآية في الأصل في كتاب الآية الأصل للإمام محمد، لكن ليس هذا هو ما عليه متن الكتاب، لأن احنا بنقول متن الكتاب كتابنا الهداية القدوري والجامع الصغير، والجامع الصغير هو آخر كتب الإمام محمد، فإنه إذا استفتح ففتح على يعني على غير إمامه تفسد صلاته ولو من غير تكرار. نعم. وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما مفسدا استحسانا، لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته، فكان هذا من أعمال صلاته معناه، يعني من إصلاح صلاة المأموم، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإصلاح صلاة الإمام هي إصلاح صلاة ناشي. إذا فتح الإمام في القراءة هل يجب أن يعلم؟ قطع يرده لأنه لتصحيح الصلاة. نعم، لا يتركه على خطأه. وينوي الفتح على إمامه دون القراءة، يعني لا ينوي بذلك القراءة ولكن ينوي الفتح. ليه طيب ينوي الفتح للقراءة؟ لأن المأموم ممنوع من القراءة، فلا يقرأ فلا يفتح عليه بنية القراءة ولكن بنية الايه الفتح فقط. إذا لم ينوي شيئا يحمل على أنه فتح. هو صحيح لأنه مرخص فيه. مرخص فيه. وقراءته ممنوع عنها. ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله لوجود التلقين والتلقين من غير ضرورة. وينبغي للمبتدي ألا يعجل بالفتح. يعني إذا سكت الإمام فلا تعجل بالفتح إيه عليه. وللإمام ألا يلجئهم إليه. يعني أن لا يلجئهم إلى الفتح. يعني لو كان قد قرأ قدر ما تصح به الصلاة فإذا استعجم عليه القرآن فعليه في هذه الحالة أن يركع ولا يضطر المصلين من ورائه للفتح عليه. بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى. ولو أجاب رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله فهذا كلام مفسد عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يكون مفسدا لأن لا إله إلا الله من إيه من أعمى من أذكار الصلاة. لكن هنا هل لما قال لا إله إلا الله هل يقصد بها ذكرى؟ لا، إنما يقصد بها إيه جوابا. كمان يصلي وأمامه تلميذه اسمه يحيى، قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، تفسد صلاته ولا لا تفسد؟ رغم أنها آية من القرآن الكريم. وهذا الخلاف فيما إذا أراد به جوابه جوابا له أنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته. يعني بجعله غير غير ثناء أو غير ذكر. ولما أنه أخرج الكلام مخرج الجواب نعم وهو يحتمله فيجعل جوابا فيجعل جوابا كالتشميت والاسترخاء على الخلاف في الصحيح. طيب، يعني وكما إذا كنت تصلي فالرجل عطس بجواره فقلت له يرحمك الله، هذا لا يخرج مخرج الدعاء ولكن خرج مخرج الجواب. نعم. وإن أراد به إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح. يعني أنت في الصلاة وأتى آخر ليكلمك ظنا أنك لست في صلاة أو يريد أن يمر أمامك أو يريدك أن تخرج فقلت سبحان الله إعلاما له بأنك في الصلاة، قالوا لا تفسد في هذه الحالة. ومن صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطوع فقد نقض الظهر. ومن صلى اقرأ تاني. ومن صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر عصر أو التطوع فقد نقض الظهر لأنه صح شروعه في غيره. يعني دلوقتي هو يصلي ركعة من الظهر، صلى ركعة من الظهر ثم كبر مفتتحا لصلاة العصر، ينقض ظهره أم لا ينقض؟ ينقض لأن ضرورة، لأن صحة شروعه في صلاة أخرى تقتضي أن يكون قد انقضت الصلاة الأولى أو نقضت الصلاة التي هو فيها. فإذا شرع في صلاة العصر فإنه ينقض ظهره. وهنا العصر أو التطوع أو غيره فقط مجرد تمثيل، يعني لو كان يصلي المغرب ثم شرع في العشاء هكذا أيضا ينقض تنقض صلاة المغرب. اقرأ بعده. ولا يفتتح الظهر بعد ما صلى منها ركعة فهي هي ويجتزئ بتلك الركعة لأنه لا شروع في عين ما هو فيه فلغت نيته وبقي المنوي على حاله. يعني هو في الظهر وشرع في الظهر أيضا تنقض صلاة الظهر؟ لا تنقض ولا عبرة بالشروع لأنه نوى عين الصلاة التي هو فيها فتلغو هذه النية وتكون صلاته هي هي. ما معنى يجتزئ؟ يعني يجتزئ بتلك الركعة، يعني هو صلى ركعة من الظهر وقام للركعة الثانية فكبر شارعا في صلاة الظهر مرة أخرى، هل تنقض صلاة الظهر؟ لا تنقض. طب ما حكم الركعة الأولى؟ ما حكم الركعة التي صلاها؟ فإنها صحيحة، وما دامت صحيحة فإنها تجزئه، يجتزئ بها يعني تجزئه فيكمل الركعة متبقي عليه 3 ركعات يصلي الثانية والثالثة والرابعة. ماشي. وإذا قرأ الإمام من المصحف فسدت صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا هي تامة لأنها عبادة انضافت إلى عبادة أخرى إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب. ولأبي حنيفة رحمه الله أن حمل المصحف والنظر فيه وتقريب الأوراق عمل كثير ولأنه تلقى من المصحف. هو والله أعلم كون التعليل كلام أبي حنيفة بالعمل الكثير هذا يعني تعليل ضعيف، لأن أبا حنيفة ما قال إنه إذا قرأ من المصحف فسدت صلاته لأنه عمل عملا كثيرا. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يضع أمامه حامل للمصحف ويقرأ منه. هل أتى بعمل كثير؟ هل قلب أوراقا؟ لم يقلب أوراقا، ولكن أبو حنيفة رآه أنه تعليم، وهو في مقام عبادة، ومقام العبادة يتنافى مع مقام التعليم، لأنه لو قلنا بهذه العلة إذن فكل من صلى وقرأ من المصحف موضوعا أمامه على حامل أو على كرسي أو غيره إذن يكون صلاته صحيحة عند أبي حنيفة. ماشي. طيب. فصار كما إذا تلقى من غيره وعلى هذا لا فرق بين المحمول والموضوع. هذه الكلام المحمول المحمول يعني الذي يمسكه في يده ويقلب، والموضوع يعني الموضوع على حامل أو على كرسي مثلا. وعلى الأول يفترقان. على الأول يعني على الكلام الأول، وهو أنه لتقليب لأنه عمل كثير، لو كان حاملا يبقى عمل كثير، لو كان واضعا إياه عمل قليل أو لا عمل فلا تبطل صلاته في هذه الحالة. ولو نظر إلى المكتوب وفهمه فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع، بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنث بالفهم عند محمد رحمه الله، لأن المقصود من ذلك الفهم. أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد. هنا أيضا كلمة العمل الكثير كذلك الأمر هذه محل وقوف معها، يعني هنا إذا كان يصلي مثلا ويصلي وفي القبلة آية مكتوبة أو حديث فنظر إليه ففهمه لا يبطل لا عند أبي حنيفة ولا عند الصاحبين، لأن هذه لا تعد قراءة بل هي فهم. والمقصود في الصلاة القراءة لا مجرد الايه الفهم. طيب يعني لو أنه مثلا على رأي من أجاز أن يقرأ من المصحف، لو أنه أجعل المصحف أمامه ونظر إليه دون تحريك للسانه وفهم كل المكتوب، هل يكون قارئا؟ هل تصح صلاته بهذا؟ لأنه ترك ركن الايه القراءة. طيب أما قال بخلاف اليمين، قال لأنه لو حلف لا يقرأ كتاب فلان إذا جاءه فنظر إليه وفهم إياه قالوا يحنس. لماذا؟ قال لأن المحلوف عليه أن يفهم كلامه، أن يفهم مكتوبه، لا أن يقرأه، فافترق في هذه الحالة. المقصود في الصلاة القراءة وليس مجرد الفهم، ولكن المقصود بعدم قراءة كتاب فلان هو أنه لن ينظر إليه حتى لا يفهم ما يريد. ماشي؟ يقرأ. وإن مرت إمرأة بين يدي المصلي لم يقطع الصلاة تات، لم يقطع الصلاة. وإن مرت إمرأة بين يدي المصلي لم يقطع الصلاة، أين الفاعل؟ المرور لم يقطع الصلاة المرور. فهنا لأن إذا مرت امرأة بين يدي المصلي لم يقطع الصلاة، المرأة مذكر أم مؤنث؟ طب والفعل يؤنث ويذكر معها، فكان يقول لم تقطع، ولكن قال لم يقطع أي لم يقطع مرور المرأة الصلاة. جيد، اقرأ. قوله عليه الصلاة والسلام لا يقطع الصلاة مرور كائن إلا أن الماء آثم، بقوله عليه الصلاة والسلام لو علم الماء بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين. وإنما يحسن إذا مر في موضع سجوده على ما قيل، مر من بعيد عنه، فإنه في هذه الحالة لا يرتكب إثما. ولا يكون بينهما حائل، وتحال أعضاء المار، يعني بين المار والمصلي حائل، يعني إذا كان هناك الحائل يعني وضع أمامه شيء كالسترة مثلا، أو كان يصلي وأمامه عمود فمر هذا من وراء العمود لا بأس. وتحادي أعضاء النار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان. ثواني يا مولانا، يا مولانا اصبر، الله يرضى عليك. قل تاني. ولا يكون بينهما حائل، احنا داخلين مسابقة رفقا، ولا يكون بينهما حائل، يبقى دي شروط شروط الكراهة، ألا يكون بينهما حائل، وأن يمر عليه في موضع السجود، وتحازي أعضاء المار أعضاءه، يعني أعضاء المصلي لو كان يصلي على الدكان يعني المكان المرتفع. ولا يكون بينهما حائل، وتحازي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان. وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة، ومقدارها ذراع فصاعدا. الذراع حوالي يعني قريب من نصف متر، يعني حوالي 46 سنتي أو 45 سنتي. لقوله عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل. الرحل كان دائما الإنسان وهو راكب على البعير أو الناقة يجعل وراءه خشبة كأنه يستند إليها في ارتفاعها كمؤخرة الرحل. وهي كانت في قدر الذراع. وقيل ينبغي ان تكون في غلظ الاصبع يعني هكذا كعصا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت سترته في الصحراء يصلي الى عنزه، عنزته يعني العصا التي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم. لان ما دونه لا يبدو، لا يبدو للناظر من بعيد. فلا يحصل المقصود، والمقصود بالستره اعلام المار بانه ايه هنا من يصلي. ويقرب من السترة لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى إلى سترة فليد منها. طيب يعني لا يجعل سترته ويبتعد عنها، فيجعل لنفسه كأنه قاطع طريق، يعني لو أنه فليجعل سترته قريبة منه يعني قريبة إلى موضع سجوده، لكن هو يصلي هنا وسترته بعيدة عنه بمترين أو ثلاثة، هذا مؤذي وليس مصليا، هذا يؤذي الناس ولا يصلي، لأنه سيقطع على الناس طريقهم ويضيق عليهم، ولكن خذها بمقدار موضع سجودك. ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على الأيسر، يعني لا يصمد إليها هكذا، لكن يجعل ناحية هذا الحاجب أو ذاك. نعم. وبه ورد الأثر ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق. وسترة الإمام سترة للقوم، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بضحاء مكة إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة. ويعتبر عنزة اللي قلنا الآن العصر، هناك قبيلة من قبائل العرب اسمها ايه عنزة، فكان هذا العنزي يصلي الى ايه الى قبيلته، الى مضارب ايه قبيلته، يقول له القبلة هكذا، يقول لا اصلي الى قبيلتي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى عنزة، فطبعا عنزة التي يصلي عليها النبي اليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الايه السترة، ولكن هذا ظن ان قبيلته هي القبلة. نعم. إذا كان قبل الإمام السترة يجوز المرور أمام المقتديين. سترة الإمام سترة للمأموم. نعم. ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط، يعني الغرز يغرزها لا يضعها على الأرض، ولا يعتبر الخط، وإن قيل إنه إذا لم يجد ما يجعله سترة قالوا يخط خطا، وتكلموا عن الخط هل يجعله هكذا رأسيا أم عرضيا أم كالمحراب هكذا. لأن المقصود لا يحصل به، ويدرأ الماء إذا لم يكن بين يديه سترة أو سترة أو مر بينه وبين السترة لقوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا ما استطعتم، ويدرأ بالإشارة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولدي أم سلمة رضي الله عنها، أو يجمع بالتسبيح لما روينا من قوله، ويكره الجمع بينهما يعني بين الإشارة لأن بأحدهما كفاية، يعني إذا لم يكن له سترة ومر مار بين يديه فله أن يدفعه عن المرور بين يديه، إما بالإشارة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بالإيه بالتسبيح، يعني يقول سبحان الله أو يقول مثله الله أكبر، فإنه في هذه الحالة يكون قد حقق هذا الدرء. نعم. ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كره لكم ثلاثا ذكر منها العبث في الصلاة وأن يضحك في المقبرة. وذكر منها العبث في الصلاة، فلأن العبث خارج الصلاة حرام، خارج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة ولا يقلب الحصر ولا يقلب الحصر يعني هو يصلي في موضع الحصر ليس أمامه سجاد أو حصير أو غيره فإنه إذا أراد أن يسجد سيسجد على الإيه على الحصى ليس كلما أراد أن يسجد يقلب ويسوي إنما هي إيه يسويها مرة لأنه نوع عبث إلا أن لا يمكنه من السجود ويسويه مرة واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام مرة يا أبا ذر وإلا فذر مرة يا أبا ذر وإلا فذر قالوا لم يأتي بهذا اللفظ إنما هو مرة أو فدع طيب فيعني المعنى أنه لأنه عمل كثير قد يفسد صلاته وينافي الخشوع لكن هي مرة لأنه وهو سيسجد يجد الحصى على أسنانها هكذا فإذا سجد قد يجرح فإنه لا بأس بأن يسويه في هذه المرة نعم ولأن فيه إصلاح صلاته ولا يفرقع أصابعه تعرفون الفرقعة؟ هذا مدفع لأنه من العبس لقوله عليه الصلاة والسلام لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي طيب اقرأ بعده هذه لا تعمل أعمل لها طيب نسكت وقعد ماذا نصنع؟ نسكت؟ بقي كم على المحاضرة؟ ساعة؟ نادي بقى كل هذه متوقفة نعم قل ولا يتقصر وفرط الذي على خاصرته في أين خاصرك؟ أو خاصرتك أيوة يعني واسطك هكذا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة لأن فيه ترك الوضع المسنون ترك الوضع المسنون وهو إيه وضع الكف على الإيه على الكف وقيل التخصر هو الاتكاء على عصاه ناحية الخاصرة لكن التخصر هو معناه أن يضع يده على على خاصرته ولا يلتفت لقوله صلى الله عليه وسلم لو علم المصلي من يناجي ما التفت ولو نظر بمؤخر من المؤخر على الميتين جنة ويسرة من غير أن يلغي منفهم لا يكرهون يعني يحرك عينيه هكذا لكن إذا لوى عنقه يكره أم تبطل صلاته ما المبطل ما الالتفات المبطل إذا التفت بصدره إذن الالتفات بالصدر مبطل لأنه يتحول عن الإيه عن القبلة والالتفات بالعنق مكروه والالتفات بالعينين لا يكره نعم كان إيش؟ اقرأ مرة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصابعه أصابعه برضه أصحابه في صلاته بموقي عينيه بموقي عينيه عندنا الموق وعندنا الإيه اللحاظ الموق أن تنظر وتجعل عينيك ناحية إيه أنفك هكذا واللحاظ تنظر وهنا ناحية أذنك ولا يقعي ولا يفتش ذراعيه لقول أبي ذر رضي الله عنه أن قرى نقرأ الديكي. نقر الديك يعني الكناية عن إيه؟ عن عدم الاطمئنان سرعة. وأن أقعي إقعاء الكلب. إقعاء الكلب هو إيه؟ أن يقعد على، لا ليس هذا هو الإقعاء. الإقعاء له صورتان. الصورة الأولى أن يقعد على إليته، إليته رافعا ركبتيه إلى صدره، واضعا يديه على الأرض. فهمتم ذلك؟ هذا الإقعاء، يقعد على الآلية ويرفع فخذيه إلى صدره ويتكئ بيديه على الإيه؟ على الأرض. هذا إقعاء الكلب. ولذلك كثيرا لم تنظر إلى الكلاب وهي قاعدة تقعد هكذا، تجد رجلاه الأماميتان هكذا يتكئ بهما، وقاعد على أليته رافعا رجليه الخلفيتين. هذا الإقعاء. وهناك صورة أيضا من الإقعاء، وهو أن إذا قعد في صلاته يقعد على على عقبيه، يجعل أصابعه إلى الأرض هكذا، صابع الرجلين، ويقعد على على العقبين. قيل هذه صورة أيضا من صور الإقعاء. نعم. افتراش الثعلب. الافتراش هو أن يفترش ذراعيه هكذا حال سجوده. والإقعاء أي وضع اليتيه على الأرض، اليتيه على الأرض، وينصب ركبتيه نصبا. هذه الحالة الإقعاء في الصلاة أم خارج الصلاة؟ لا في الصلاة، منهي عنها في الآية في الصلاة. لا بأس في خارج الصلاة. لا بأس. ولا يرد السلام بلسانه لأنه كلام، ولا بيده، لأن أصل هذه منهي عنها بهذه الصيغة تكريها لما فيها من ترك الآية الهيئة المسنونة. نعم. لأنه سلام نعم حتى لو صافها بنية التسليم تفسد صلاته، ولا يتردع إلا من عذر، لأن فيه ترك السنة بالقرون، ولا يعطس شعره وهو أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بصمغ. عارفين الصمغ مادة لاصقة، المادة الايه اللاصقة التي تلصق بها اي شيء، مادة اسمها ممكن صمغ غراء. عرفتوا ايه العقص؟ حتى يسجد معه شعره، حتى يسجد معه شعره. ولذلك عندكم أنتم لما تصلون بيكون لابس العمامة بتاعت الإمام لها عزبة، في الغالب مشايخكم بيخلوا العزبة فين؟ هنا. ولما يأتي يصلي فإيه؟ يرخيها وراءه. لماذا؟ حتى يتحقق سجود كل شيء معه. فهم؟ فهو لما يعقص شعره كأنه يمنعه من السجود معه. نعم. يعني ليكون بعضه على بعض. هناك مثلا الشباب الذين يطولون شعرهم يأتون بإيه؟ ببعض المواد، جل ماذا تسمونه؟ فاي هذا حتى يتلبد بعضه فوق بعض وهكذا. هذا ليس هو العكس. العكس هو أن يكون له شعر طويل ويلبده فوق بعضه هكذا ويجمعه على على هامته. إنما لو جعل ذلك لا بأس به إلا إذا أخذ يلبد بعضه على بعض حتى يكون هناك حائل بين الشعر والماء، فإذا اغتسل على هذه الحالة والجل كثيف جدا يمنع وصول الماء بلا يصح اغتساله، وأيضا لو كان يمنع وصول الماء إلى الشعر في الوضوء يمنع صحة الوضوء. نعم، من الذي يريد أن يسأل؟ عبس الشعر يعود إلى المرأة في الصلاة. والله أعلم، المرأة من عادتها أن تعكس فلا تدخل فيه المرأة، لأن هذا من عادات النساء أن تجمع كثيرا شعرها تلفه كضفيرة أو غيرها وتجعله في نصف رأسها أو مقدم رأسها. أخذ رؤيا أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو معكوس ولا يكف ثوبه لأنه نوع تجبر. ولا يسدل ثوبه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صدره وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه ثم يزيل أطرافه من جوانبه. أيضا هنا وكف الثوب يعني خشية أن يقع ثوبه على الأرض، إلا إذا كان إذا وقع ستنكشف عورته. السدل ده اللي تكلموا في صورته، وهو أن يجعل الثوب على رأسه ويسدله على على كتفيه دون أن يكون على عاتقه منه شيء، فكذلك هذا مكروه. ولا يأكل ولا يشرب لأن الشرب ليس من أعمال الصلاة. بس هنا لا يأكل ولا يشرب هذا يفسد الصلاة وليس من مكروهات الصلاة. هنا ما يفسد الصلاة هو ما يكره، يعني جمع بين المفسدات والمكروهات، فإنه في هذه الحالة إذا أكل أو شرب هذا من أعمال الصلاة، الأكل والشرب من أعمال الصلاة فيفسد صلاته. فإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذاكرة. لأن من الممكن أن يقول لنا الأكل والشرب لم يفسد الصيام ناسيا، فإذا نقيس الصلاة على الصيام، نقول لهم إن حالة الصلاة مذكرة بخلاف حال الصيام، الصيام إمساك، لكن هنا صلاة، يركع يسجد يقرأ وهكذا. كذلك الأمر الصلاة يبطلها العمل الكثير، ومبطلات الصلاة غير مبطلات الصوم. ولا بأس أن يكون مقام الإمام في مسجد وسجوده في صلاته ويكره أن يقوم في اقرأ تاني بعده. ولا بأس بأن يكون ولا بأس بأن يكون لا يقرأ بعدك. نعم، ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في صلاته ويكره أن يقوم في صلاته. الطاق وهو يعني ما نسميه المحراب الآن. لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجودهم في الطاق. هنا الذي يكره هو أن يكون الإمام جميع الإمام في الطاق، يعني ما سيكون هو في الطاق والصف الذي خلفه موازي لمثل هذا الطاق من أول، هذا الذي يكره. لكن إذا صلى إلى الطاق ولم يغيب نفسه فيه يجوز. ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان. يعني لا يستقل الإمام وحده بإيه؟ بمكان مرتفع، بل يشاركه القوم فيه. وكذا على القلب في ظاهر الرواية، يعني إيش على القلب؟ يعني أن يكون المأمومون على مكان مرتفع والإمام في مكان إيه؟ منخفض. لأنه ازدراء بالإمام، ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث. لأن ابن عمر رضي الله عنه ربما كان يستثر بنافع في بعض أسفاره. ولا بأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق، لأنهما لا يعبدان. يعني لا يوهم ذلك بأن هذا الواقف يصلي أمام سيف أو سلاح أو مصحف أنه يعبد شيئا من ذلك. هو قيل أنه الدكان البعض قال تكون بمقدار قامت الرجل خلفه، ولكن ما يعده الناس مرتفعا، لأن أصل مقدار قامة يعني مقدار طابق ممكن، لكن هو ما يعده الناس مرتفعا كالمصطبة. المصطبة إن ارتفعت عن الأرض ترتفع كم مثلا 70 سنتيمتر أو كذا، فهذا هو الذي يكره أيضا، أراه مكروها. نعم. نقولنا إلا أن يشاركه في الدكان بعضهم، يعني لم يجعل لنفسه مكانا خاصا. باعتباره أن تثبت الكراهة، ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تساوير، لأن فيه استهانة بالصور. يعني المنهى عن الصلاة أمام الصور أو خلفها أو عن يمينها، يعني هنا الصلاة عند سورة، السورة قالوا إما أن تكون أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه أو فوقه، كل ذلك مكروه، وأشدها كراها أن تكون أمامه، أن تكون أمامه، لكن إذا كانت تحت قدميه يعني يصلي على بساط فيه فيه تصاوير فلا بأس، لأن هذا فيه امتهان للصورة يدوسها بقدمه. في أمامه دنيا مثلا، إيه دنيا يعني لعاب الدنيا، لعاب مثلا إيه لعاب الدنيا، وفي لعاب الآخرة. دمية ها قالوا إذا كانت صغيرة لا ترى لا بأس، إذا كان مما يلعب به الصبيان والبنات أيضا لا بأس، فاش حاجة. ولا يسهل على التصاوير، لأنه يشبه عبادة الصورة، وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم، ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف لأن المصلى معظم، المكان الذي يصلي فيه. ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين يديه أو بهدائه تصاوير أو صور معلقة، لحديث جبريل عليه السلام أن لا يدخل بيتا فيه كلب أو صور. ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا ترضو للناظر لا يكرهه، لأن الصغار جدا لا تعبد. وإذا كان التماثل مقطوعا يا أخي اسكتوا قل. وإذا كان التمثال مقطوع الرأس أي منقوع الرأس فليس بتمثال، لأنه لا يعبد بدون الرأس، يعني أمامه تمثال ولكن رأسه مقطوع، لا يكون لا يعني لا يتوهم عبادته لهذا، لأنه لا يعبد إلا ما له رأس. يغبر بدون رأسه وصار كما إذا صلى إلى الشمع أو صرال على ما قالوا. يعني هذا التنظير لماذا؟ لأن احنا سنعلم أنه يكره الصلاة إلى النار، ولكن قالوا يجوز الصلاة وأمامه شمعة، وأمامه إيه؟ شمعة، لأن الشمعة لا تعبد، هذا ضئيل، لكن النار العظيمة هي التي إيه؟ التي تعبد. فكما هذا هنا، هذه الشمع نار والنار التي تعبد نار، فكما قلنا إن الشمعة يجوز الصلاة إليها أو سراج الذي يوقد للإنارة، صلى وأمامه أيضا رغم أنه نار، لكن هذه الأشياء لا تعبد. فكذلك الأمر التمثال الذي لا صورة له لا يعبد. نعم. ولو كانت الصورة على رسالة ملتقاة أو على بصر مفروش لا يكره، لأنه تدا صورة طوبة لإيش؟ لأنها تدا صورة طوبة، بخلاف ما إذا كانت الرسالة منصوبة أو كانت على السترة، لأنه تعظيم لها أو أشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم من فوق رأسه ثم على يمينه ثم على شماله ثم خلفه. ولو لبس اقرأ بعده. ولو لبس ثوبا فيه تساوير يكره، لأنه يشبه حال الصنم. والصلاة جائزة في جميع ذلك استجلاع شرائطها. يبقى قول لهذا الذي مر معنا مفسدات أم مكروهات؟ فإن الصلاة تصح في جميع ذلك لاستجماع شرائطها. طيب. وتعالى على وجه غير مكروه. لماذا؟ قال يرجع إلى الضابط الذي ذكرنا، كل صلاة اشتملت على مكروه تحريمي يؤمر بإعادتها، أخذا من حديث المسيء صلاته، حتى تؤدى الصلاة على وجه غير إيه؟ مكروه. نعم. وهو المكروه من كل الصلاة تبدية مع عراها، ولا يكره في الإنسان غير ذي روح لأنه لا يعمل. يعني إيه تمثال غير ذي روح؟ تماثيل إيش يعني؟ تماثيل الشجر تمثال نهر وهكذا، وردة تمثال صورة وردة، زهرة، شجرة، كل ذلك لا إيه؟ لا يكره. ولا بأس بالقتل الحي ولا عربي في الصلاة، لقومه عليه الصلاة والسلام اقتل الأسودين ولا كنتم في الصلاة، ولأن فيه إزالة الشغل يعني الاشتغال، فأشبه درء المار. أشبه إيه؟ درء المار. يعني هو درء المار ممكن يكون بعمل، هتمد يدك هكذا. فإن هذا لما تضرب عقرب أو كذا الكلام ده لا يبطل الصلاة، سواء بضربة أو ضربات على اختيار شمس الأئمة. ويستمر جميع أنواع الحيات والصحيح بإطلاق ما رويناه. يعني أي حياة بيضاء سوداء زرقاء خضراء تقتل، لأنه عام، لأن البعض فرق بين الحية البيضاء وغيرها فقال إنها من الجن أو غيره. طيب. ويكره عقل الآلي والتسبيحات باليد في الصلاة. عد الآية يعني إيه؟ الآية. فكذلك عن الصور، لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة. عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ومحمد رحمه الله تعالى أنه لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعا، مراعاة لسنة قراءته والعمل بما جاءت به السنة. يعني إيه الكلام؟ لأني يعني مثلا في تعديل الركعات أو تعديل القراءة في ركعات الصلاة يعدل بينها بأنه قرأ هنا 5 آيات يقرأ هنا 5 يقرأ هنا 10 يقرأ هنا 10 فقالوا لا يكون ذلك إلا بعد الآية ليس بلسانه الواحد 2 3 هذا بطلت صلاته لكن لا بأس به قالوا بعدها بأصابعه أو كذا لكن أبو حنيفة كره ذلك عموما كره ذلك عموما طب كيف مراعاة الموضع المسنون قال فإنه يعينه قبل الدخول في الصلاة سأقرأ في هذه السورة من آية كذا إلى آية كذا أو في هذه الركعة من آية كذا إلى آية كذا ومن آية كذا إلى آية كذا في الركعة الثانية فلا يحتاج إلى العدد طب فكيف بالتسبيحات السور ماشي لكن الآيات يعني مثلا في صلاة زي صلاة التسابيح لما تسبح 15 تسبيحة كيف سأعرفها دون أن يستعين بالأنامل أو بالأصابع طيب فقالوا قد يعني بالغمز البسيط يعني يفعل هكذا لكن يغمز غمزا بسيطا بأصبعه نعم قلنا يمكنه أن يعدل قبل الشروع فيستغني عن العد بعده يعني قبل أن يشرع في صلاته يعلم أنه سيقرأ في هذه الركعة من أول قوله تعالى كذا وينهي بنهاية هذه الآية وكذا في الركعة الثانية طيب. هذا الله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نعم تفسير السور حرام تفسير السور تعمل إيش أنا تفسير نصور بعض الصور هل هذا حرام؟ التصوير الفوتوغرافي؟ لا مثلا روح ذا روح تصور يعني أو تجعل تمثالا ما هو التصوير أصله المقصود به إما الرسم أو النحت حجر تنحته تمثالا أو أنك تعجن جبسا وتصيره تمثالا طب هذا طبعا محرم إذا كان لذي روح إنسان أو أو حيوان فإن كان لا محالة كما قال ابن عباس فصور الشجرة والبحر والنار نعم إذن في الصور المتحركة حكمه كذلك الصور المتحركة التي هي تسمى كرتون أو أفلام الأطفال هذه ليست تصويرا لا تعد تصويرا التصوير لأن هذه شيء مضحك يضحك وشيء مستهزأ به لكن إذا رسم شخصا أو هيئة آدمي كاملة هذا لا يجوز إنما الرسوم المتحركة هذه أن يرسمه بهذه الصورة الكاريكاتورية لما بيقولوا هذا لا يعد حراما لكن إذا يعني هناك من التصوير الآن لذلك يجعل أشخاص ويخطبون ويتكلمون وكذا هذا لا شك فيه